قد قدرت وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا كيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ألقي الذكر لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة ولقد يسر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أألقي الذكر لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتواروا ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صد بعهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط كذبت قوم لوط بالنذر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا

أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونهرٍ صدق الله.